الفصل الخامس والخمسون في من أميط عنه أذى. عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه تناول من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره. وفي لفظ آخر: لا يكن بك السوء يا أبا أيوب. وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ عن رجل شيئا فقال الرجل: صرف الله عنك السوء. فقال عمر رضي الله عنه: صرف الله عنا السوء منذ أسلمنا، ولكن إذا أخذ عنك شيء فقل: أخذت يداك خيرا. الفصل السادس والخمسون في رؤية باكورة الثمرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. ثم يعطي أصغر من يحضره من الولدان. رواه مسلم. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فهذه الآثار فيما يتعلق بأخذ الأذى عن اللحية ذكرها المؤلفون رحمه الله، والمؤلف كعادة يتسامع في ذكر الآثار، وهي آثار ضعيفة، لا فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما يروى عن عمر، كلها ضعيفة. لكن إذا أخذ الإنسان على لحية أخيه سوءا أو عن ثوبه أو عن رأسه، على كل حال هذا معروف يدعى له، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجد فادعوا له. الحديث الآخر: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أفلغ في الثناء. فالمؤمن يكافئ أخاه إذا فعل معه معروفا، بأن أزال عنه أذى أو دعا له بدعوة طيبة أو شفع له يدعو له بالخير، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولو لم تثبت هذه الآثار، من باب المقابلة على المعروف بالمعروف. وهكذا ما يتعلق بالثمرة، جاء سبول الثمار مثل ما جاء في الحديث يدعى فيها ببركة، أن الله ينزل البركة وأن الله. وإذا قدم إليه شيء من الباكورة عنده بعض الصبيان أعطاه إياه، لأن الصبي يتشوف لهذه الأشياء. فهذا ما يدل على أن السنة عند وجود الثمار وتمامها الدعاء، أن الله ينزل فيها البركة، وأن الله يجعلها مباركة، وأن الله ينفع المسلمين بها ونحو ذلك. هذا من الخير، والشريعة جاءت بكل خير، جاءت بكل خير. المؤمن يدعو الله في جميع أحواله لإخوانه بالخير، في أموالهم وفي أنفسهم وفي أولادهم، ويدعو نفسه كذلك. الله جل وعلا حث عباده على الذكر والدعاء، يقول جل وعلا: اذكروني أذكركم، ادعوني أستجب لكم. فالمؤمن هكذا يكون في أحواله كلها ذاكرا لله، داعيا ربه جل وعلا في طلب الخير وصرف الشر عنه وعن المسلمين. نسأل الله الجميع التوفيق. ما حكم من يقول عن اللحية أنها وسخ؟ أحصل إليك، بعض الناس يقول: هذه أبحلق لحية، هذه وسخ. أحصل إليك، هذا يعلم من جاهل. إذا علم بالسنة، عرف السنة، هذه ردة، لكن يعلم من هذا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وتوفيرها، فإذا قال ولو، هذا معناه معاد للسنة، معناه استهزاء بالسنة، يكون ردة على الإسلام. كالذي يستهزي بالصلاة أو يستهزي بالزكاة أو بالصيام أو بالحج أو يستهزي ببر الوالدين أو شيء ما شرعه الله سبحانه وتعالى. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هكذا قال الله لمن استهزأ. نسأل الله العافية. نسأل الله إليك. قول أهل الأرصاد أن أسباب هذه الأمطار كتل السحاب الباردة التقت مع كتل السحاب. ما عنده خبر، هذا خرص أو هذا أخراص. نسأل الله إليك. ما يكون فيه نسبة الأمطار إلى غير الله؟ لا هذا قد يكون بعد أن يرونها أسباب، يعتقدون أنها أسباب باجتهادهم، لأن الأسباب عندهم اجتهادات ما لها أساس من الشر. الحساب مثل ما يقولون في الكسوفات وما يقولون في غيرها، قد يصدقون وقد يغلطون بحسب الأسباب التي طلعوا عليها. أنا كذلك يقول أن المطر من بخار البحر. أحسن الله إليك، هذا عاد في التفاصيل، قد يكون من البخار، قد يكون خلقه الله في الجو مثل ما ذكر ابن القيم وغيره، قد يخلق الله من البخار، قد يخلق الله في الجو سبحانه وبحمده ويتحملها السحاب. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. نعم. بعض الأخوان يدعون أنه أخذ عبد الله بن عمر هي من السنة من اللحية، لا غلط هذا، غلط هذا الاجتهاد من بعد الحج. نعم. ولكن غلط، غلط من الصواب انها توفر. نعم. فلا يؤخذ منها شيء ولو غزلت على قبضه. نعم. لان الرسول قال وفروا لها اعفوا لها عما عليه الصلاه والسلام. واجتهاد ابن عمر ما يخصص منه. اجتهاد ابن عمر اجتهاد الله يعفو عنه. احسن الله اليك، اتقاكم الله.